هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمد ربي عز وجل أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. أحبتي في الله، إن شاء الله في هذه الحصة نسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم، نبدأ بأول شيء ألا وهو إخلاص النية لله عز وجل. فكل واحد فينا يخلص نيته لله، أنه إما مني أنا بإلقاء هذا الدرس أن يكون لله تعالى، ومنكم أنتم أيها المستمعون أن تستحضروا النية، أنا أستمع لهذا حتى أكون من أهل الجنة، أنا أستمع لهذا لأني أحب الله وأحب رسوله وأحب أن أتعلم الدين. نبدأ حصتنا اليوم، وستعرفون إن شاء الله من هذه الأبيات التي سأذكرها ما هو موضوع حصتنا اليوم. أبيات جميلة جدا قالها أبو العتاهية الشاعر المعروف بالزهد رحمه الله، قال: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة آية، وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله عز وجل واحد، الله موجود لا شك في وجوده، كل ما سوى الله يدل على وجود الله، كل ما سوى الله علامة دالة على وجود الله. حتى قال العلماء: سمي هذا العالم عالما لأنه علامة دالة على وجود الله. إذن أحبتي في الله، أراه أول واجب على الإنسان، على المكلف أي البالغ العاقل الذي بلغته أصل الدعوة، أول شيء واجب عليه هو معرفة الله، معرفة الله ومعرفة رسوله. واجب معرفة الله، معرفة الله أي بمعرفة صفاته، لأنك إذا لا تعرف الله لا تصح عبادتك. المؤمن المسلم هو الذي يعرف ربه. إذن ما معنى معرفة الله؟ معرفة الله أحبتي في الله ليست كمعرفة أنا بأهلي أو معرفة أنا بالناس الذين حولي، لأنني أنا أعرف أنهم أجسام وهم يعرفون أنني جسم، يعني معرفة عيانية هذه. أما نحن معرفتنا بالله ليست على سبيل الإحاطة، لأنه لا يبلغه الوهم ولا تحيط به الأفكار. إذن شو معنى معرفة الله؟ أي بمعرفة صفاته. كي تعرف صفات رب العالمين يقال فيك عارف بالله، مؤمن موحد مسلم. تعرف صفات الله التي وردت في القرآن أو في الحديث أو أجمعت عليها الأمة. هذا ما معنى معرفة الله، ومش معناتها معرفة الله إنه الشخص يتخيل وإلا يتصور ذات الله. ننتبه، فقد قال الرسول الأكرم المعلم الأعظم، صلوا عليه، صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، قال لا فكرة في الرب. ما معنى هذا؟ أي لا تعمل فكرك ولا تحاول أن تتخيل أو تتصور الله. لماذا؟ لأنه لا يتصور، لأنه لا يتخيل، لأنه ليس جسما فيصور، لأنه ليس شكلا فيتخيل. عز وجل، سبحان الله، تعالى الله، سبحان الله، تقدس الله، لا يتصف بصفات المخلوقات. ولذلك قال سيدنا أبي بن كعب الصحابي الجليل رضي الله عنه في تفسيره لقول الله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، قال: أي إليه ينتهي فكر من تفكر. كهو تقف، فكرك يقف. فالشخص لا يحاول، مش معناتها لما نقول يجب أن تعرف الله يعني أن تتخيل أو تتصور، نعوذ بالله. الله ليس صورة وليس جسما وليس شكلا حتى يتخيل. لذلك قال العلماء: أي شيء تتصوره في بالك الله بخلاف ذلك. فإذا إذا عرفت صفات الله تكون عارفا بالله. ولذلك قال الإمام الغزالي، نشوف يعني فائدة معرفة الله عز وجل، أن تكون مؤمن، تكون مسلم، ثم بتلك المعرفة تصح العبادة. قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. شو معناتها؟ أي أنت يا أخي المسلم عندما تصلي أنت تعبد من؟ تعبد الله. وعندما تصوم تصوم ابتغاء الثواب ممن؟ من الله. وعندما تزكي وعندما تحج أنت تعبد من؟ الله. إذن يا أخي المسلم لابد أن تكون عارفا بمن تعبد حتى تصح عبادتك. وهذا هو العلم الذي أهمله كثير من الناس. أول ما يبدأ يتعلم كيف يقرأ القرآن أو كيف يصلي وكيف يتوضأ، مع أن العلماء قالوا أول ما يعلم الصبي، وهذا ذكره ابن الجوزي، أول ما ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي قال أول ما يعلم الولد، أي الصبي، الولد صغير، أول ما يعلم شيئا في العقيدة. شو معناتها؟ أي في صفات الله، نعلمه صفات الله عز وجل، نعلمه صفات الأنبياء، نعلمه ما معنى معرفة الله عز وجل. هذا أول شيء يعلم. لذلك لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. حتى تعرف من تعبد تصح عبادتك، وإذا كنت لا تعرف من تعبد كيف ستصح العبادة؟ ما أدراك، لعل الشخص إذا واحد ما يعرفش رب العالمين، شو معناته؟ يعني ما يعرفش صفات الله، شكون قالوا أنه لا يعبد شيئا آخر غير رب العالمين؟ وهذا يحصل له. أراني لا أتكلم من فراغ، يوجد أناس لا يعبدون الله ولكن هو يظن أنه يعبد الله. كيفاش؟ يعبد شيئا يتخيله في قلبه، إما أن يتخيل ضوءا كبيرا أو ظلاما أو ضبابا أو أياد وأرجل، أو يتخيل هكذا جسم كبير جالس على عرش، أو يتخيل أنه شيء كبير في السماء. هذا لا يعبد الله، هذا عبد شيئا تصوره وتخيله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فكرة في الرب، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فإذا هذا الشخص الذي يعبد شكلا جسما هذا ليس عابدا لله. شنية الغلطة متاعه؟ أنه لم يتعلم العقيدة، أنه لم يعرف ربه، أنه لم يعرف صفات الله. لأنك إذا عرفت الصفات عرفت الموصوف، والجهل بالصفة جهل بالموصوف. وشنو معناتها تعرف صفات رب العالمين؟ الصفات التي قال عنها العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، واللي باش نذكرها ان شاء الله، ولو كانت يعني الحصة يعني لا تسمح انه باش نذكرها الكل لقصر الوقت، ولكن باش نبينه ما هي هذه الصفات. هذه الصفات وردت في القرآن وفي الحديث وبإجماع الأمة، وقال العلماء يجب معرفتها. وهني تو باش نسمي لكم بعض من العلماء من مختلف المذاهب، مش ما يقولش الشخص انه هذا الامر، انه هذه الصفات، انه معرفة هذه الصفات اقتصر عليها بعض الناس فقط. لا، انا مش نجيب لكم من المذاهب الاربعة مش تعرفوا انه هذا سارت عليه الامة مشرقا ومغربا. من جملة العلماء الذين قالوا يجب معرفة صفات الله وجوبا عينيا، من جملتهم ابو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي، معروف في عقيدته الصغرى، وهذا عالم توفي بتلمسان سنة 895 للهجرة، هذا كان مالكيا. ومحمد بن الفضالي الشافعي، هذا عالم شافعي. وعبد المجيد الشرنوبي، هذا عالم مالكي في شرح تائية السلوك. وقبلهم بكثير الإمام أبو حنيفة. نقول الإمام أبو حنيفة، نقول الإمام الأكبر أبو حنيفة، ونقول رضي الله عنه، لأنه أجمعت الأمة على صلاحه، وأنه من أفضل ومن أعلم علماء السلف الصالح. الإمام أبو حنيفة قال يجب معرفة هذه الصفات، أين قال هذا؟ في كتابه الفقه الأكبر. وكذلك نص على ذلك الإمام النووي في كتاب المقاصد، وغيرهم من العلماء كثير قالوا أنه يجب معرفة هذه الصفات. شنية هذه الصفات؟ طوى بعد ما عرفنا أهمية معرفة هذه الصفات، وأنك إذا عرفتها تكون عارفا بربك، وأنك إذا عرفت ربك تكون مؤمنا، والمؤمن هو الذي تقبل صلاته وصيامه وزكاته وحجه، إذن هذا أمر عظيم، هذا أهم شيء في الإسلام معرفة الله، قبل أن نحكي على عبادة ولا على الذكر. هذه الأمور كلها تأتي بعد معرفة الله. اعرف ربك قبل أن تعبده، وهذا واضح جدا ومعروف. الصفات هذه قال العلماء هي 13 صفة، وهي الوجود والوحدانية والأزلية، أي أن الله لا بداية له، والبقاء أي أن الله لا نهاية له، والقدرة أي أنه على كل شيء قدير، والمشيئة أي أنه شاء حصول كل شيء، والعلم أي أنه عالم بكل شيء وعلمه لا يتغير، والحياة أي أنه موصوف بحياة لا بداية لها ولا نهاية ولا تشبه حياتنا، والسمع أي أنه يسمع كل شيء بغير حاجة إلى أذن ولا إلى قرب مسافة، سبحانك يا رب، والبصر أي أنه يرى بغير حاجة إلى حدقة، قد قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في أول الآية قدم التنزيه، قالنا ليس كمثله شيء، يعني ما تشبه ربي بحد بأي شيء، ثم قال وهو السميع البصير، حتى يعلمنا أن سمعه ليس كسمع المخلوقات، وأن بصره ليس كبصر المخلوقات، وكذلك موصوف بالكلام، وكلامه لا يشبه كلامنا عز وجل، وكذلك موصوف عز وجل بأنه لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، وبأنه عز وجل غني عن العالمين، لا يحتاج لشيء من مخلوقاته، ما يحتاج ليش لا لي أنا ولا لكم أنتم ولا للسماء ولا للأرض ولا للملائكة ولا للجهات ولا لأي شيء من مخلوقاته عز وجل، غني عنا. هذه الصفات التي قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا. بدينا بأول صفة، شنية هي؟ الوجود، أي أن الله موجود، لا شك في وجوده، من يشك في وجود الله كيف يكون مؤمنا؟ التفلسيف الزايد اللي عند بعض الناس، واللي يقولك الشك طريق إلى اليقين، وهالكلام اللي يعود فيه، وهو ليس كلام للمسلمين، إنما قاله شخص اسمه ديكارت، فيلسوف عنده النظرية هذه الفلسفية التي هي يعني تقرب للغباء أكثر من يعني أو بالأحرى هي غباء، أن يقول الشخص أنا أشك طريق إلى اليقين، يعني هذا الشخص إذا مثلا صفع ضرب، هل يقول لك انتظر لحظة أنا أشك في هذه الصفعة ثم بعد ذلك أقول هل هي حصلت أم لا؟ ما هذا الكلام؟ هذه خرافات. فلذلك نحن لا نعتمد في تفسير ديننا على كلام فيلسوف ليس مسلم. فلذلك الله يقول أفي الله شك، يعني لا شك في الله، لا نشك في الله. مش نجي ونقول أنه الطريق إلى الإيمان أن نشك في الله أولا، وشك منهجي وما شك منهجي. وبعض الناس لا أدري ماذا يقولون، يعتمدون على قواعد وضعها غير يعني غير المسلمين وضعوها، لا يعتمد على ما قاله علماء المسلمين. أما نحن الموحدون المؤمنون نحن نستغني بما قاله علماؤنا الأجلاء. ماذا قالوا؟ قالوا قول الله عز وجل أفي الله شك، يعني لا شك في وجود الله، لا نشك في الله طرفة عين. أما ما ورد عن سيدنا إبراهيم، أنا ننتبه أنه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. مش معناتها أن سيدنا إبراهيم شك في الكوكب، لا، المعنى أنه قال هذا الكلام على سبيل الاستفهام الإنكاري، يعني ينكر على قومه. قال هذا ربي، هذا أكبر عندكم، أي بالمعنى يا سخفاء العقول، يخاطب في المشركين، هو يقول ألا تعملون عقولكم، هذا يصلح أن يكون ربا، هذا الكوكب يكون إلهي الذي خلقني، أفلا تعقلون. هذا معنى قول سيدنا إبراهيم. مثل أن آتيك أنا برجل مثلا يعني يكون ضعيف البنيان، ضعيف هزيل في جسمه، وأقول لك مثلا هذا بطل العالم في رفع الأثقال، ماذا ستقول؟ تقول هذا بطل العالم في رفع الأثقال، ما هذا؟ هذا استفهام إنكاري، يعني أنت تنكر علي ما أقول. نفس الشيء سيدنا إبراهيم لما قال هذا ربي، أي استفهاما إنكاريا، أي أهذا ربي، أهذا أكبر عندكم، أفلا تعقلون. ولذلك قال رب العالمين تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. كيف يشك نبي رسول مؤمن موحد قلبه مهبط للوحي خليل الله سيدنا إبراهيم يشك في الله؟ الأنبياء لا يشكون في الله طرفة عين، لا قبل النبوة ولا بعدها. وحتى في الآية التي قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليطمئن قلبي، مش معناتها شاكك، مش يطمئن قلبه هل رب العالمين قادر على كل شيء أم لا، لا، هو يعتقد أن الله قادر على كل شيء، ولكن معنى الآية أي ليطمئن قلبي أن دعائي مجاب عندك، أن دعائي مجاب عندك يا رب، هذا معنى ليطمئن قلبي. أرأيتم أحبتي في الله كيف أن العلم يؤخذ من مصادره، وكيف أنه لا نعتمد على كتب أو على ما قاله فلاسفة لتفسير القرآن. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يلطف بنا وبأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.